يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يعني هذا الدعاء يقال في اليوم 100 مرة. تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، في الصباح أو المساء. إذا قلت ذلك، انظر إلى تلك الجوائز، كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب. كان غنيا ويملك الرقاب، وقال 10 من العبيد أو من الرقيق: أنتم أحرار لوجه الله. هذا 1. 2، وكتبت له 100 حسنة، والحسنة 10 أمثالها، ومحيت عنه 100 سيئة، هذه الجائزة 3. والجائزة 4، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يعني إذا قالها في أول يومه كان في حرز، في عصمة من الشيطان ومن نزغات الشيطان حتى المساء، هذه الجائزة 4. والخامسة: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، يعني لا أحد يسبق هذا الإنسان في الحسنات هذا اليوم إلا من جاء بهذا العمل أو من جاء بأكثر من ذلك، من ذلك العمل. يعني قال ذلك وزاد على ذلك من الأعمال الصالحة وأكثر من الذكر. يعني في 5 جوائز كانت له حرزا من الشيطان، وكتب الله تبارك وتعالى له كأنه أعتق 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهذا الدعاء نواظب عليه، فنقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل يوم 100 مرة تقولهم في أي وقت بعد أذكار الصباح، تفضل في حرز من الشيطان حتى يأتي المساء. بارك الله فيك.